الثاني هذا مبحث الدليل، ومحصله هو أن المحلى بالألف والنام. التفتوا جيدا حتى تسمع المبحث وتفهموه جيدا. المحلى بألف هل يفيد العموم موضوع للعموم ولا المحلى بألف يعني العلماء؟ هاي كلمة العلماء شبيه داخل عليها العلماء العلماء. فإذا قلت لك أكرم العلماء هاي يدل على العموم ولا العلماء؟ العلماء يدل على العموم يعني يدل على أنه أكرم كل العلماء ولا ما يدل؟ أو إذا قلت لك أكرم العالم العالم هل يدل على العموم؟ شنو صرف بين هل مثال والمثال الثاني؟ المثال الثابت اللي دخل عليه الألف واللام جمع جمع ولما دخلنا عليه الألف واللام. في المثال الثاني لا اسم جد عارف اسم جد مفرد دخلنا عليه الألف واللام. فإذا عندنا شيئان سؤالان، هل الجمع المحلى بأل يدل على العموم هنا؟ هذا سؤال. سؤال الثاني، هل اسم الجنس المحلى بأل يدل على العموم ولا لا؟ إذا قلت أكرم العالم يدل على العموم ولا؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول معنى الجنس إذا نقوم على أنه لا هل يدل على العموم؟ الجواب نعم نعم نعم، الجمع المحلى يفيد العموم وإن خالف في ذلك بعض. فلذلك ما عندنا نقاش في الجمع المحلى بأن مهم بلا إشكال أنه موضوع علم للعموم. المهم هو يا أبو الثاني وهو اسم الجنس المحلى مثل الفاعل. إذا قلت لك أكرم الفاعل هذا هل يفيد العموم ولا؟ بعض قالوا نعم، والصحيح عندنا تبعا للمحقق للعلامة أنه لا يفيد العموم. إذا جواب سؤال الإصطاع بالنسبة للسؤال الأول جمع المحلى بل يفيد العموم، بالنسبة للسؤال الثاني لا ما يفيد اسم الجنس المحلى منو قال ما يفيد العموم؟ الجمع المعرف بالأداء، الأداء كان يعني دخلت عليم هاي الدخل يفيد العموم مثل العلماء. طيب إذا ما طحت إذا طحت مثل أنا أخذ عالم عند الرجال جماعة من العلماء خمسة ستة أي أصحاب من نصر ويا من بون ويا فقلت له أكرم العلماء وإن عم يعني يا علماء المقصود ذولاك المقصود كلامنا إذا عم ما أكو بينا ابتداء سيدنا طبيب وجد على انه ماذا اعترف العلماء ما قلنا هذا الجمع المعرف الاداء يفيد العموم حيث لا عهد. هاي مساله اتفاقيه من حيث الجمع المعرف يقول ولا نعرف في ذلك مخالفا من الاصحاب تقريبا كل الاصحاب من التفريق على انه يفيد العموم ومحققوا مخالفين على هذا أيضا يقول المخالفين على هذا أيضا سهل على هذا أنه يفيد ماذا العموم محققين منهم يقولون أن يفيد العموم وربما خالف في ذلك بعض من لا يعتد به منهم من العموم لكن بعض لا يعتد به مو من المحققين مو مهم خليه خالف وهو شاذ مثل المخالف شاذ واحد مثل ضعيف لا التفات لا التفات اليه لا يلتفت انه شاذ واحد. فالجمع المحلى اخشى فيهم واما المفرد المعرف العالم اكرم العالم فذهب جمع من الناس الى انه يفيد العموم وعداه المحقق عداه الجمع السبب ونسبه المحقق حرين من الى الشيخ هذا الظهري انه يجيب العموم وقال قوم بعدم إفادته أن المسلم قال هذا الميت يفهمون واختارهم منهم المحقق والعلامة يرضيك بهم وهو الأقرب يهو هو يرضيك بهم لنا عدم التبادر يستدل بمن بدليلين صح المعارف على أن المفرد المحلى بالميت بالعموم الدليل الأول يقول له كان موضوع للعموم ياهو المفرد المحلى بالميت كان لازم أن يتبادر منه العموم بعده لو قلت أنت من الحالف فتتبادر إلى ذهنك العموم ولا لا صح المعاني قلنا أنت لا تأتي من عشاء صح المعاني شو وجدان هو يقول بالوجدان لا يتبادر ماذا العموم فإذا ما يتبادر العموم إذا هو ما موضوع العموم إذ لو كان المفرد إذ لو كان المفرد المحلى بأل موضوعا للعموم يتبادر العموم منه يعني كان لازم من أقول أكرم العالم يكون يتبادر من العالم العموم مع أنه لا يتبادر العموم هذا الدليل الأول والدليل الثاني هو أنه لو كان موضوعا للعموم لازمه صحة الاستثناء منه يعني لازم أن يجوز لي أن أستثني مثلا العلماء مو العالم العلماء يفيدهم ولذلك ترى يجوز الاستثناء شدوا أكرم العلماء إلا شنو الفساق لكن المقتضى المحلى بأل يجوز الاستثناء منه؟ لا ما تقدر تقول أكرم العالم إلا زين إلا فالاستثناء منه لا يجوز فلو كان موضوع لجاز الذي فرد مثال استثناء وحقيقة أنا فرد مثال غير ممكن يكون على سبيل الاضطراب دائما يكون يصح الاستثناء لو تعتقد بعض الأمثلة تجيب لي بعد شوية فرد مثال نجيها بعد شوية أهلك مثلا مع إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان هذا مفرد محلى بأل لفي خسر إلا الذين آمنوا هذا استثناء وقت من غير مفرد محلى هذا فرد مورد واحد أنا أريد أن أقول دائما مضطردا يكون ماذا يصح الاستثناء لو كان المفرد المحلى بأل موضوعا للعموم لكان اللازم دائما يصح الاستثناء منه مع أنه دائما لازم في مورد واحد لكن مفرد آخر هذا الدليل الثاني أفرد استدل صاحب المعاني على أن المفرد المحلى بأل لم يوضع للعموم استدل بدليلين الدليل الأول إنه لو كان موضوعا للعموم يتبادر العموم منه مع أنه لا يتبادر إلى الدليل من المفرد المحلى والدليل الثاني أنه لو كان المفرد المحلى بأل موضوعا للعموم لجاز الاستثناء منه دائما مع أنه لا يجوز الاستثناء منه دائما لنا دليلنا على أولا عدم تبادل العموم منه من المفرد المحلى بأل إلى الفهم لا يتبادل العموم من الفهم إلى الدين أي أولا وثاني وأنه لو عم لجاز الاستثناء منه مضطردا لو كان في العموم موضوع للعموم هذا مثل المحلى لجاز الاستثناء منه من هذا مثل المحلى لأن مضطردا عن جاهل وهو منتقد قطعا يعني جواز الاستثناء دائما بس رجل في مورد واحد أنه بريء كما راح شيء إلا إنسان نزل في مورد واحد احتجوا بوجهين يقول صاحب المقال وأما الذين قالوا بأن المفرد المحلى بألف يفيد العموم استدلوا بدليل مثل ما استدلنا على العدم بدليل هؤلاء استدلوا أيضا بدليلين الدليل الأول قال مدر المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم لما صح وصفه بالجمع مع أنه يصح ذلك مثل من مثال ذلك أهلك الناس الدرهم الدين والدينار الصوف هذا مثال موجود والدينار في الأصل من ذهب راح الزمان والدرهم من فضة أبيض يقول هذا الذي هو أهلك صرف هذا الذي أهلك يطلبه من النار وهذا يخرب دنياتهم هو هذا يخرب أحوالهم هو هذا هالدينار يجرئين أهلك الناس ناس وتقرأ الناس أهلك الناس مفعول به من الذي أهلكهم الدرهم الدرهم مفرد محلى به بما وصفه هذا المثال الدرهم دليل أهلك الناس الدرهم الدرهم هذا مفرد محلى عظيما محلى عظيما بأه بكلمة الدرهم وصفة فيما وصفة وصفة فيما وصفة للجمع الجمع له البيض الجمع ولا البيض البيض بالعجل فوصف هذا المفرد وهو الدرهم المحلى بأل وصف لنا بالجهل وهذا لا يروى عن مطلب الجهل والدينار الدينار مطلب محلى بأل وصف لنا بالصف بالجهل فلو كان المفرد المحلى بأل موضوع للعموم شلون يصح وصف لنا بالجهل لازم أن يصح وصف بالجهل مع أنه ينطح فهذا شيء يدل يدل على أنه موضوع من هذا المفرد المحلى بأن للعموم هذا دليلهم الأول واحتجب الوجه الأول جواز وصفه بالجمع يجب إذا وصفه بأن ترجع المفرد المحلى بأن يجب إذا يقول في هذا المثال الذي حكاه بعضه فيما حكاه بعض يعني في هذا المثال الذي ذكر البعض شنو هو المثال تجيبه من قولهم أهلك الناس الدرهم الوجه الثاني دليل الثاني على أن المفرد المحلى بأل موضوع للعموم والدليل الثاني أنه لو لم يكن موضوعا للعموم لما صح الاستثناء منه مع انه والعصري ان الانسان مفرد محلى بأل لا يخص الا الوجه إلا الذين آمنوا تبين أن الإنسان سيد العموم حتى يصح الاستثناء منه الوجه الثاني صحة الاستثناء منه كما في قوله تعالى إن الإنسان وأجيبه شوف جار صاحب المحل مو هو جار الغير جار بس نشوف جواب الغير صحيح يوم مصر تعالى المحل مبنى وطاقة أصلا أنا أجمع فذكرنا أنت جواب الغير حتى نشوفه صحيح وباطل. جواب الغير إيش قال له؟ الغير إيش أجاب؟ أجابه عن المغرب الوجه الأول. الوجه الأول شنو هو؟ الوجه الأول شنو هو؟ أهل كم ناس عدّرهم البيت. شوف إيش أجابه؟ قال هذا شاهد من سيحنا. ليش؟ لأن إحنا الدرهم نقول هالموضوع للعموم وما موضوعنا. لا انت قلت بلي موضوع للعموم. شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ انه يصح وصف بما بما بالجهل مثل ما قال بما عشان قلت انا شاهد نفسي انت شاهد شو بيسه اذا قلت يصح وصف بما بالعموم اما يصح وصف بالجهل حربيتي يا اخي الجهل غير العموم صرفت بيناتني الجهل غير العموم استوي أصلا العموم هو شو المعنى؟ العموم معنى كل فرد مثل أقول أكرم العلماء نقول هذا يقول على العموم شو العموم يعني؟ يعني أكرم كل عالم عالم عالم هذا هذا هذا هذا هذا هذا يسمونه العموم شيدو على كل فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد إلى آخر يرفع سوي فرد فرد وأما الجمع لمن يدر الجمع لمن يدر الجمع مثل بيض يدل على ما يدل على كل واحد واحد واحد يدل على المجموع من حيث ماذا المجموع حيث يولا اجوا الناس جاء الناس الناس يعشد اليوم الأجل وعلى المجموع فالمدلول الناس أو البيض المجموع من حيث المجموع مو كل فرق فرق فرق انت الزور ثالث المفرد على كرفة المفرد المحلى بآل في العموم من رجاء لأنه يوصف بما يوصف بما يوصف بالجمع فيه يكون جبل عنده يوصف بالعموم مو جبل يوصف بما بالجمع وصف بالجمع ما يدل على أنه يدل على أنه على العموم على أنه يدل على كل قبل بس بعدين يصح المعاني جمع يقول أنا لا أن أعرف بين العموم وبين ماذا؟ الجن. لأن أخذ مهلود لماذا؟ واحد كل فرد. هل الجن أم العموم؟ لذلك يقول وأجيب عن الأول بالمنع من دلالته على العموم. الذي في الأول نبع عن أهلة الناس قد نجد ليش؟ وذلك لأن مهلود الآن كل فرد. ومهلود الجمع ها شنو؟ شنو؟ مجموعة الأخبار وبينهما بوم بعيد بوم يعني شو بوم أخبار باطي بعيد أنت يكون جدي مفرد محلى بأي يوصف بالعموم مو يوصف بالجمع الجمع في بيتي وعلى الثاني نجيب بس إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأنه قيل المخرج المحلى بأب يدل على العموم واستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول ماذا كان؟ إن المفرد المحلى قد يوصف بما بالجمع مثل أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر. والدليل الثاني هو أنه يجوز الاستثناء من المفرد المحلى بأل لو ما موضوع للعموم ما يجوز الاستثناء مثل من إن الإنسان لفي خسر إلا الذي نسوه. هذا معناه أن كلمة الإنسان تدل عليها من حال الأمور. هذا الوجه الثاني. الآن أريد أن أرد كلا الوجهين. أما الوجه الأول أذهبكم أن أحمل الزين خصير يمي. أما الوجه الأول فقد رده بعضهم مصاحب المقال بعضهم قيل بأنه كلمة الدرهم إذا تريد تقول تدل على العموم لابد أن توصف بما مو بالجنب لابد أن توصف بما بكلمة تدل على العموم وكلمة البيض تدل علينا على الجنب ولا تدل علينا لما تدل الصف تدل على الجنب ولا تدل على العموم وقلنا شنو الفرق بين العموم وبين الجنب الجمع يدل على المجموع من حيث المجموع والعموم يعني يدل على كل فرد فرد شو شو اللي يتصور الجمع يدل على الجمع من حيث الجمع او العموم يدل على العموم شو اللي يتصور ما تصور يعني العموم يعني معناه شنو يدل على كل فرد فرد يعني شنو مثل أقول أكلم العلماء يعني هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد من الأفضل أما الجمع يعني شنو معنى مثل يجب عليك الإيمان بي من بالعلم سلام الله عليه هذا المقصود المجموع يعني مجموع حكمه المجموع من حيث المجموع وماذا يجب الإيمان به فإذا ما آمنت فرد واحد كيف تفعلي كأنك لم تؤمن أبدا فتعاقب تضعف الله أما إذا كان نحن العموم يعني يدل على كل فرد فإذا ما آمن تفترض واحد يصير حتى تفترض عصيان واحد وش الامتثال؟ داعش الامتثال سمع الاستمرار مثلا تأتي بعض المقابل يقول لا فرد أيضا وأما الدليل الثاني كيف رده؟ الدليل الثاني كيف رده؟ قلنا هذا أمس يقول دليل الثاني كيف رده إيه أمس دليل الثاني شنو وشان أنه يصح الاستثناء من المفرد المحلى بأن مثل ما إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا يرد عليه أن هذا غير مضطرد هذا جاهز ما المجال؟ ليش مجال؟ لعدم الاضطرار لأن نحن عدنا من علامات الحقيقة والمجال ما هي؟ واحد منها اللي نقرأناها كم مرة شنو؟ تبادل فالتبادل علامة الحقيقة عدم التبادل علامة شنو؟ المجال ومن علامات الحقيقة والمجال يعني الاضطرار وعدم الاضطرار فإذا اضطرد استعمال الكلمة في هذا المعنى يعني صح دائما هذا علاء على الحقيقة وإذا لم يضطرد استعمال لفظ المعنى لم يصح دائما هذا علاء مع المجال وهنا المفرد المحلى بأن لا يصح الاستثناء منه دائما وهذا معناه أن الاستثناء من في بعض الصور يكون مجازا وعن الثاني يعني وأجيب عن الثاني بأنه مجاز صحيح في الآية الكريمة استثنى قيل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين هذا مجاز من بعد من بعد ليش مجاز من الحقيقة لعدم الاضطراد يعني لو كان حقيقة الاستعمال لازمه دائما يضطرد يعني دائما يصح الاستثناء ليه من المفرد المحلى به مع انه ما يصح دائما فهذا يتم على الاستعمال هنا مجال هذا جواب عن الدليلين لكن مو من صاحب المعاني من القول من القول من ناس اخرين هو صاحب المعالم يجي يقول كل الجواد ينزم كل الردين باطل، وفي الجواد عن كل الوجهين نظار، في الجواد نظار عن كل الوجهين. أما الأول يجي المس الجواب عن الوجه الأول، تتذكر هو الوجه الأول شنو أو جواب شنو يكون تتذكر يا ولا بعد تعرفه رأسا تلطفه وليش أو وليش أنه ما تبع بيه هو عقب دليل شنو الشام بعدين تذكر جواب عقب دليل شنو الشام أنه لو لم يدل المفرد المحلل لو لم يدل على العموم لما فحوصه بالجواب ما عليه الجواب شنو غادي شنو كان هو هذا الوصف تبينا بالجر ولم يوصف بين الحضن والجر هو غير الوصف صاحب مع مشيره يقول ما احنا نحن لا نرى فرصة بين الجر وبين مدلولهما مدلوله هو شلون فرق بين الجر وبين الحضن صاحبنا يعني العموم يعني معناه تقول النصر يدل علينا على كل فردين فردين فردين فرد والجر شنو معنا جر شنو معنا يعني دعات اللفظ علينا على المجنون من حيث المجنون بحيث العموم يدل على كل فرد فكم فرد أكو كم فرد أكو مثلا مثلا مية فكم فرد أكو مية أما فرد مجنون كم فرد مية كم فرد أكو ثلاث حكم واحد يعني تقوم بالطبع على المجنون فإذا ما تذكر واحد فصل ما نصير سبحانه أما إن أنت القاس إذا ما تذكر واحد تعال المطيع بالنسبة تفصي وعاصي مثلا هو هيك فرق تعلم بس صاحب المعالم يقول لا هذا ما أقرب بفرق بين الجام وبين ماذا الحلوم كلاهما يبني على حينا على كل فرد فرد فرد أما الأول فلأنه مبني على أن عموم الجمع ليس كعموم الإفراد ضدي على أن جمع الإفراد غير عموم الإفراد عموم الجمع العموم يعني نقول عموم الجمع معنى شنو عموم الفطر مصبا علامة على كل فردين على المجموع الحد المجموع والعموم الإفراد علامة الفكر مصبا على كل فردين فردين فردين فرد التنبيه حكم إنها كبيرة وهو خلاف التحقيق كما قرر في موضوع لا خلاف يدل الحلم على مدلول واحد على كل فرد وأما الثاني جينا إلى الجواب عنه على الثاني لكن ما أقش الجواب على الثاني أقول الدليل الثاني شنو الشان حسن الدليل إن الإنسان نفقه لو لم يكن المفرد المحلى بعلم العموم لما صح الاستثناء منه مع أنه صح كما في الآية الكريمة الرد إليه شنو الشان الرد إنه هذا المجال استثناء المجال صعب المعالم شي جرب يقول لا هذا الاستثناء حقيقي بس نحن نقول لا يمكن أن يفيد العموم قد في بعض الأحيان يفيد العموم إذا كانت اللام استغراقية وحتى اللام جنسية وحتى خارقة فطر النداء إن شاء الله فإن اللام يفسرها فطر النداء وبل الصلاة إذا كانت جنسية استغراقية أهديه ماشي والأهدي قسم على أشياء ذكري وذهني فالمقصود أنه أن لام استغراقي شنو معنى لام استغراقي يعني اللي يصير بمعنى الفرد والجنسية شنو يصير بمعنى الجنس والحقيقة الرجل خير إحنا مو مقصود كل رجل لا جنس هاي لام جنسية لام استغراقي مثل إن الإنسان التي إن قلنا فصاحب المعالم لا يقول كذا من يقول المفرد المحلى بهل لا يدل على العموم ليس مقصودنا أنه لا يدل على العموم دائما لا يزيد. يعني ما نقدر نقول كل مفرد زيدنا حتى نزيد هذا. ممكن الموجب الكلية ولا ننكر الموجبة التعبيرات ولا ولا ننكر الموجبة الجزئية. موجبة الجزئية شنو هي؟ يعني بعض بعض الانت بعض الحيوان انسان هي اسمه موجبة جزئية. موجبة كلية شنو؟ كل حيوان انسان. انا انكر كل انسان كل حيوان انسان. انا ابدأ انا انكر الموجبة الكلية يا اخي كل حيوان انسان ولا انكر الموجبة الجزئية يعني بعض الحيوان انسان. يريد يقول انا ما انكر الموجبة الجزئية يعني بعض المحلى باللام يفيد الكمون مثل المحلى باللام المستقبل. انا انكر كل محلى باللام يفيد العموم انا انكر يعني مثل ما المحلى شديما يفيد باللام الجنس الى كلام الجنسي انا انكر افاده علما للعموم. واما اذا محلى باللام استغراقية للجنسية وبهذا طبعا ما أنا معنى صاحب ليجاء ويقول هذا مجال والحقيقة والحقيقة لكن هذا ديلان الاستقراء وإحنا كلامنا فيما ديلان الجنس. وأما النظر في نفس الثاني يقول الرد على الجواب الثاني فلأن الظاهر أنه لا مجال لإنكار إفادة المفرد المحرك إفادة علم العموم في بعض الموارد حقيقة. بعض الموارد حديثي عموم حقيقة مو مجازة حقيقة مو مجازة حقيقة شو تقدر إذا كانت اللام ها شنو استغرام فيه كيف ميد الحقيقة في بعض الموارد كيف؟ كيف يا أخي كيف يعني شنو كيف؟ يعني ميد على العموم حقيقة ودلالة أداها قبل الامتحان لما تجي افترض كيف هالشيء وما تكتب ليها كيف يعني إذا ما شرحتها افترض أنا بس تشغيل تشرين كيف شو بعد؟ كيف ودلالة أداة التعريف على الاستغراق لا بس هذا حقيقي هذا لا مش صحيح بل على العموم حقيقة لأن معناه هو الاستغراق معناه العموم إذا ما على العموم ما راح تصير استغراقي كيف ودلالة أداة التعريف على الاستغراق دلالة على حقيقة كذا لأن الظاهر أنه لا مجال لإنكار إفادة المفرد المعرف العموم في بعض الموارد لا مجال الإنكار إفادة حقيقة يعني إفادة حقيقية يعني دلالة حقيقية مو مجازية كيف نجي حقيقة على العموم والحال والحال هي واضحة لي وحالي كيف نجي على العموم ودلالة يعني كيف نجي على العموم حقيقة في بعض الموارد ودلالة يعني وحال أن دلالة أداة التعريف على الاستغراق لم تعريف إذا كانت استغراقية دلالة على الاستغراق حقيقة يعني دلالة حقيقة دلالة حقيقية مو مجازية وكون الاستغراق احد معانيها مما لا يظهر فيه خلاف بينهم يعني كون الاستغراق احد معاني الله كما قلنا في قبر الندى وبين الصلاة احد معاني الله هذه معاني حقيقية فلما الاستغراقية تدل على الاستغراق العموم حقيقة وكونه هاي وكونه تدل عطف علينا فإنك تدل عطف علينا حطف علينا ها؟ يصير حطف على الدلالة كيف وكونه لا تجب حطف على كيف إذا قلت على كيف يكون شيء كيف إذا أدريك أشتريك أشتريك بعض مرات الألفاظ لا تأذيها كيف وكونه يعني كون الاستغراق أحد معاني الله مما لا يعلم فيه خلاف بينهم والكلام إذا إذا إحنا نسلم أنه بعض اللامات ها الدل على من على العموم حقيقة شو كلامنا وين يصير لما نقول مفرد المحلى باللام يدل على العموم يا ناس قصدنا مطلق اللام يعني نريد نقول كل مكتوب على العموم، هذا هو مثل كل يعرف. والكلام حينما نسلم أن بعض أفراد الله يدل على العموم، شو كلامنا وين يصير؟ إنما هو في دلالته المقد المحلى بأدعو الطب العجل على العموم مطلقة مطلقة عشان وإلا تقول اللام لام استغراقي، هذا النقطة كلامنا إيه لا. إذا لم تقول اللام استغراقي هذا نقول لا يدعو على العموم، بحيث لو استعمل في غيره لكان مجازا على حد صيغ العموم التي هذا من شأنه. أو يقول ليست كلام موضوع ونزيد العموم، بحيث لو استعملناها في من؟ في غير العموم شيء صير، بحيث لو استعملناها في غير العموم شيء صير مجاز كما في ذا الموارد الكلمة إذا موضوع لمعنى، إذا استعملناها في غير هذا المعنى شيء صير مجاز. يقول إحنا ما يمكن هذا المعنى، مش ممكن الكلام إحنا لنا إنما هو في دلالته ذات المفرد المحلى على العموم تطلق في كل موارد وإلا تكون لنا التطابق، بحيث لو استعملنا المفرد في غير مفرد محلى في غير ذلك العموم في غير العموم لكان مجازا مثل سائر الأمور الأخرى. الموضوع لمعنى معنى سائر الإطابة بالعدد موضوع لمعنى، أو مثل الجمع المحلى الحمد لا موضوع لكم، بحيث لو استعملنا بغير العموم يصير مجاز. إحنا هذا اللي نحكي عنه، أنا حتى في العموم التي هذا من شأنه، هذا من شأن شنو؟ يعني أنها بحيث لو استعملنا في غير العموم يصير مجازا مثل العلماء، لو استعملنا في غير العموم يصير مجازا. إحنا كلامنا عن المفرد المحلى بأن المفرد هل هو موضوع للعموم بحيث لو استعملنا في غير العموم يصير مجازا؟ ومن البين أن هذه الحجة لا تنهض بإثبات ذلك، بل إنما تثبت المعنى الأول الذي لا نزاع فيه. ومن البين من الواضح أن هذه الحجة يا حجة يعني الدليل الذي استدلوا فيه يا دليل إن الإنسان يبي يقول دليل الثاني الذي استدلوا فيه ما يثبت لك أن دائما المحلى بالآن في العموم أقصى ما في كثيرا في المحلى بالآن الاستغراق. ومن البين أن هذه الحجة يا حجة وهي الوجه الثاني جواز الاستثناء من الإنسان في قصة لا تذهب بإثبات ذلك، لا تذهب بإثبات أن دائما المفرد المحلى بالله دائما بليل يدل على عموم في العموم دائما بذلك، بل إنما يثبت المعنى الأول المعنى الأول شنو؟ أنه في بعض الموارد في العموم، هذا الدليل في بعض الموارد المحلى بألي في العموم الذي لا يزعم، هذا ما يزعم دليل أن المفرد المحلى بأن في بعضها يدل على عموم، وإن الذين نكر هو كون دائما يدل على العموم، هذا هو الذي ننكره. فائدة مهمة فائدة مهمة فائدة مهمة شنو الفائدة؟ يقول إحنا إذا واحد سألنا توجل لنا المفرد محلى بأن ليعرف يا لا نرجسية ما هنا اتفاقية يفيد العموم يا لا شن جاوبه أفوله شن جاوبه شن جاوبه ما شن جاوبه شن قل قل له ما يفيد ما يفيد إذا أقل لا نرجسية إنك لا نرجسية، ولكن إذا إجينا للروايات بعد مهمة إذا إجينا للروايات حول الآيات القرآنية فقد مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة تقتضي أن هذا المفرد المحلى بأن يفيد العموم، فهو ما هو معنى العموم، هذا المفرد المحلى بأن يفيد ما هو معنى العموم، لكن مقدمات الحكمة تقتضي أنه شنو يراد به العموم. عرفت مقدمات الحكمة شنو معناها يا ولد؟ عرفت بسامة؟ مقدمات الحكمة هاي معناها هذا رأس مزاحة وضحكية، هاي بعدين يجي في الأبحاث يعني هنا ما يجي وإنما يجي في الكتب الأخرى مقدمات الحكمة هاي معناها الفائدة هذا تقول أنه إحنا قلنا محلى بالنام يفيد العموم يا ولد إذا لم تكن الله مستغرقين لا ما موضوع العموم، لكن قبل ما موضوع العموم، بس بعض مرات قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة تدل على أنه يراد به العموم. ولم يقل لي أعتق رقبة مؤمنة، قل أعتق رقبة. وأنا شفير هل مراد، وأنا شفير هل مراد أعتق رقبة يعني مطلق الرقبة مراد الواقع اللي بدي تضربه، يوم مراد الواقع اللي بدي تضربه شنو؟ خصوص المؤمنة. وبالتعبير العلمي مراد الواقع ما أدري هل هو المطلق، المطلق الرقبة، المراد المقيد خصوص المؤمنين. لأن ايش أقول؟ أقول لو كان مراده المؤمنتين لقيد. يعني شو يقيد؟ شو يقول؟ شو يقول يعني؟ يعني أعتق رقبة مؤمنة. وحيث أنه لم يقيد فيدل ذلك على مراد الواقع ماذا؟ مطلق الرقبة، شنو المؤمنة؟ وإلا شنو وإلا؟ وإلا يعني إذا مراد الواقعي هو ماذا؟ خصوص المؤمن، ولكن لم يقيد يصير مخلا بالبيان أو بالشرك. مقتضى الإنسان الحكيم، الحكيم شنو الذي يتكلم على وفق أساليبه؟ أساليب شنو؟ عرفية. المراد الواقعي وضح بينا الكلام. إذا مراد في الواقع خصوص المؤمن يكون وضح بينا الكلام. شو تقول؟ فإذا مراد في الواقع المؤمن، لكن كلامك الشامل دون الشامل على المطلق، على أنت مخل بينا. هذا ترطل واحد يعثر حتى أبو البيت الجيد هذا برضه يعثر هذا المعنى. لما نتقول على أنه أعطني كذا، تقول على أنه أعطيني ماذا؟ بيت الجيد. لكن ما تكتل بيت الجيد يكون يصير مثلا سوري أو صغير مثلا أو كبير، فهو أعطاك ماذا؟ بيت الجيد صغير. لا وأنا أريد مو صغيرة كبيرة، أريد أنت من أول قلت بيت الجنة ما قلت معك. هذا يعني هو في جنة مرتكب ماذا؟ لا وهذا المطلب اللي بيناه مرتكب بيناه، لكن هل الألفاظ يقدر يعبر؟ لكن طبيعي يكون نسلك أن المولى كان متكلمة في مقام البيع، وبعض مرات يكون في مقام البيع. يعني شو لا يكون في مقام البيع؟ يعني في مقام الإهمال، هو في مقام على أنه يريد بيت فليطبخ باذنجان. أما الباذنجان الذي يطبخه مثلا كبار أو صغار، أقيم الصلاة. أما الصلاة شنو؟ الصلاة مثلا من شم رجل تذكره، هذا مو في مقام. الآن الآية الكريمة في صلاة قصر التشريع، لماذا نبدأ الآن أحيانا أن صلاة الإسلام شنو؟ واجب. أما أجزاء وخصوصيات ليس في الآية في صدد بيانه. إهمال إذا لم يقيد لا بس يكون ماذا؟ مخالف للأسلوب العقلاء العرف، وهو يكون مخل شوكت. لو كان في مقام البيان يريد يبين أنه المطلوب والمأمور به الذي أنا أمر به شنو هو؟ حينئذ إذا لم يقيد بالمؤمنة وكان مرادته هذا يصير مخلا بما بالأسلوب الأرضي نحن كلام ذيك قرينة أحس كلام إذا ما هو قرينة ولا صار قرينة على الخطيب ها؟ مثلا هيك مثلا هذه مقدمات الحكمة فإذا مقدمات الحكمة تريد ماذا توضحها ومقدمات الحكمة هي عبارة أول أن يكون المولى وقف الحكمة أن يكون المولى متكلم في مقام البيان مو في مقام الإهمال والإجمال والمقدمة الثانية ماذا أن لا يأتي بقرين عليهم على التقييد فإذا كان في مقام البيان وما جاء قرينة عن التقييد شنو هو؟ إذا المراد الواقعي شنو هو؟ إذا المراد الواقعي ما هو؟ هو المطلق وإلا إذا مو مراد الواقعي المطلق شنو مراد الواقعي المقيد يكون مخلا هذا الأسلوب العرفي الذي يقتضي ماذا؟ المقصود حين ذلك هذا الأمور قد ماذا شنو؟ أنا قد محتاج ثبت لنا الإطلاق يعني شنو ثبت لنا الإطلاق؟ يعني إذا ما تقرير على التقييد نقول إذن مراد الواقع والمطلق وإلا لحية وأنا لو تحكي إذا واحد سألت ماذا هل قد رأس السيئة مين وضوجهم نقول له إذا ما إذا ما جاب المين نستنتج مراد الواقع والمطلق وإلا لحية خلص ما عليك شهد ولا الناس الطبيعة إذا حكروني في مقام الجهن ولا إذا لم يكن في مقام البيان فعدم الاتيان بالقيد لا يدل على أن مراد الواقع والمطلق هنا المقدمات الحكمة ثبت لنا الإطلاع ثبت لنا الأمر هذا مستهم أنت تجدي له صاحب المعالم يقول نقدر بعض مرات مقدمات الحكمة تقتضي أن المفرد المحلى باللام يفيد العموم فإفادة العموم من حصلت من حصلت لا من الواقع هو المقدم على موضوع العلم لا من المقدمات بهذا بيان من البيان مثل أحنا الله البيت هنا كلمة البيع ماذا نقدر نقول تفيد هي بمقدمات نقول لو لم يكن مراد المتكلم مراد الله عز وجل جميع أفراد البيع شنو مراد شنو مراد إذا مو مراد جميع أفراد البيع شنو مراد بيع ما من البيوت يعني أحل الله لكم بيع ما مو طرد بيع معين بيع ما هذا ليس بالمناسبة أن يحله إن فرد بيع بس يابع أن يريد دوبة وما يبين لنا إياه فقد يحتر يعني مثل فرد واحد يسيب كذلك أنا أريد تكرم رجال، يا رجال، أريد رجال اللي بالضرب آنك، يا رجال، هو ذاك اللي بالضرب آنك، اللي بالضرب أكون مبهم ابنه، قبل حالي يا أخي، إنا رجال، إذا كان مراد الله عز وجل، أريد بيعني اللي بالضرب، فهذا حينئذ، غير صحيح، ورد هو بيع حلل الذي هو قصده وهو مهم عندها من غير صحيح فإذا نعبد مراده ماذا؟ يعني حلل وهكذا يقول أنزلنا عليكم ماء طهورا ماء هذا لا ما به لكن مع ذلك ما رأي ما هي التشكيل الفصل ما به لكن مع ذلك نقدر نقول فيه العموم ليش؟ يعني إذا مو قد كل إمير سيا ماء مقصود فرد ماء يا ماء فرد ماء فقد يحالف أريد ما أنا نزلت عليكم طالب لكن ما بين لكم إياه فهذا هذه حالة لا هذا يضحك واحد هذا الشيء فلا بد أن مراد كل ما سيثبت المسلمين لا بالطبيعة إذا ما صح إذا ما صح هذا في البيان لطيف علما لإثبات أن المفرد المحلى بالله قد يفيد العموم يا أخوات المفرد ما تحكم هذا يكون في مثل الروايات في الآيات القرآنية قد نستفيد العموم من هذا الطريق إذا صاحب المعالم لا يقول أن النظر المحلى بالله من في دفعون بلوى، لكن يقول قد يفيده بما بمقدمات الحكمة. فإذا طلعت برا واحد شافت المعالم شايلة جوه أفضل، قال لك تعال تعال أنت شدرس معالم، ما هو رأي المعالم فيما في المفرد المحلى بالله يفيد العموم يولى. إذا راح سأله يعني الإرادة مش حدوثة شو تجاوب حين هذا؟ يقولهم إيه غلط، يقولهم لا غلط، يقول شو تقولهم؟ يقولهم رأيه على أنه ليس بموضوع للعموم، ولكنه ماذا؟ بواسطة مقدمات الحكمة لو تمت تفيد العموم، فالإطلاق عنده فالعموم عنده حكمي لا وضعي. حكمي يقول لك كاتب على الجمهور، حكمي يعني شنو حكمي؟ يعني مقدمات الحكمة لا وضعي، يعني ما مستفاد منه. استحضر صاحب المحل يقول ترى هاي فائدة احتفظ بها، ترى بس أنا قايلة ترى غير إمامتها المطلب هو جائد. بس بعدين يقول أظل المحقق الحلي ليش ملتفت بل إذا خربطت السعر فإذا ما خلاني للمحقق الحلي. لذلك يقول فائدة مهمة حيث علمت أن الغرض من نفي دلالة المفرد المعرّف لله، نفي دلالة تكلمت عن الحلي، الغرض شنو هو الغرض من نفي الدلالة؟ يعني نفي دلالة على نحو الموجب الجزئية وعلى نحو الموجب الكلية. ها شنو؟ على أي نحو؟ على نحو الموجب الكلية. نقول مو دائما، ما نريد نصل بعض الأحيان حيث عرفت أن الغرض كونه ليس على حد صيغ الموضوع عن العموم، كونه لا يفيد على الموجب الكلية، هذا المصر. لا مقصودنا، مو مقصودنا أنه ما يفيد العموم أبدا، دائما ما يفيد العموم، لا عدم إفادته إفادة المفرد المعرف لله. إياه إياه عجل إياه العدل لحق وياي، يعني العموم مطلقة يعني دائما، مو مقصودنا هذا. بعد ما عرفت هذا فعله أن القرينة الحالية بعض مرات قائمة، وإحنا سميناها قرينة حكمة، هذا ما نقول قائمة في الأحكام الشرعية غالبا موجودة على إرادة العموم. منه منه يعني من منه من المفرد المحلى بالله. طبيعي إذا ماتوا عهد ذهني أو خارجي بيننا على فرد معين حيث لا عهد خارجي، يقولون هذا ذهني يقول لا عهد، بس خارجي ليش تجيبها؟ لا عهد سواء كان خارجي أو كان ذهني، كما في قوله تعالى هاي كما في قوله مثال من اللي بيجي ها اللي بيفيد العموم ما بقرية الحكمة، مو مثال إلى العهد الخارجي، لا مو مثال العهد، لا تشتبه. وأحل الله كما في قوله تعالى أحل وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي مثال آخر في قوله مو عليه السلام، أقول مو تعالى عليه السلام، إذا كان الماء قدر يفر لم ينجسه يا ما، إذا كان الماء قدر يفر فإننا نقول المقصود كل ما مو إلا ما يتجلي أو ماء الفرات أو ماء النيل، إذا لو كان مراد ماء معين شنو مقصود؟ إذا مو مراد كل المياه فشنو؟ نحن فرد ماء غير معين، بس القبيحة فرد ماء قبيحة. ووجه قيام القريب على النبي بين القريب بشوف الله بشوف على ذلك، على ذلك احنا لينا، على ذلك احنا لينا على إرادة الأمور مستقرار في الكفر. وجه ذلك أنه إذا ما مراد الكل شو المراد؟ يوم مراد الماهية، نفس الماهية أحل الله البيع ماهية، وإحنا هيدا في يوم دينا هيدا هذا بالشرع في العالم زيدا يعني حل الله ماهية الكل مو أفراد الماهية، لكن هذا ليس لأن الأحكام تتوجه إيمان إلى الكليات بواقفة وجودها إيمان في الأفراد، وإلا نفس الماهية لا ليس كمالا إذا حكم لما أقول أبدأني بإنسان يعني بماهية الإنسان يولا بالإنسان الموجود فيه من يعد أفراده وجه الحكم إلى الكلي للحاق ما هو صورة الأفراد هنا الماهية ما أنا معنى نقول ماهية البحث حلال أنا أقول أفراد وجه قيام امتناع إرادة الماهية، الماهية يعني هو الحقيقة هذا التفصيل إذا الأحكام الشرعية لما تجري على الكليات باعتبار وجود الكليات في الخارج كما علم آدم قبل شمس. ويسأل شمس درس فيها مصر تقدر تقول لي بالعجمية في محل اسمع عمر والنحي. وحينئذ يعني شنو حينئذ؟ يعني حينما كان الحكم موجه إلى الكل باعتبار وجوده في الخارج. فإما أن يراد لا وجود كل وجود لهذا الكل وإما بعض وجوداته. إذا كل وجود عبده مطلوب نحن نريد نثبت كل وجود وجود الماء يكفي كل وجود البحر يكفي حنا. وإذا كان مضاف بعض غير المعين بعض غير المعين جدا مطلوب وحينئذ يعني حينما كان فقط موجه إلى الكل باعتبار وجوده في الخارج فإما أن يراد الوجود الحاصل بجميع الأفراد هذا مطلوب هذا مطلوبنا أو ببعض غير معين هذا الذي قلنا قبله. لكن إرادة البعض يعني بعض غير المعين يريد بطل هذا الشيء ينافي حكمة الحكيم مو مناسب لحكمة الحكيم أنه فرد غير معين لحل الرياضة هذا يضحك إذا قلت جيني فرد إنسان فرد إنسان اللي بالضرب يكون هذا مستحيل يستكلم لكن إرادة البعض يعني ينافي الحكمة لا معنى لتحليل بيع من البيوع وتحريم فرد من الربا وعدم تنجيس مقدار الكر من بعض الماء يا رب أول بعض اللي بقلبي يا هو دجلة وفرات يونيل لو ما أدري تعالوا أول البعض اللي بقلبي إلى غير ذلك من موارد استعماله استعماله هاي ما تجح مصر المحلى بها في الكتاب والسنة فتعين في هذا كله إرادة ما غفظ من الأمثلة كلها من المراشد لجميع جميع الأفراد وهو معنى العموم. ولا شوف شوف شوف شوف قاعد يمدح ولم أرى أحدا تنبه لذلك النقطة من متقدم الأصل سوى المحقق قدس الله نفسه فإنه قال في آخر هذا المبحث يا مبحث هو مبحث المفروض المحلى بالله إيش قال جاهز ولو قيلت إذا قلنا هل إحشائي مناسب يا إحشائي إيه إحشائي الإحسان فعلا ولو قيل إذا لم يكن ثمة مقعود هاي نقطة أول شيء يا أخي مثل الرفض هذا شين واحد بناء ثم مقام آمم شو آمم شو يحدث آمم إيه ثم آمم ما عاد شو ولو قيل هذا الحشاية إذا لم يكن دلبك إذا لم يكن تم تم تم شنو معنى أقول لك تم إعراب شيء تم تم ها ضرب معنى هناك دائما تم إعراب شيء دائما مو تم تم مو هذا الشر حصل تم بمعنى هناك إذا ما كان هناك مقهود ماي مقهود بيع مقهود بيناتنا وصدر من حكم انت ما صدر من حكم لا الله بالله وما هو محروض بيع محروض معين فإن ذلك قرينة حالية تبقى استغرار هو هذا نفس قرينة على أنه مراد المتكلم استغرار خب لم ينكر ذلك بالنظر لم ينكر تدر جواب علما لم ينكر جواب علما ولو قيل ولو قيل هل الحكاية إذا ما صح المراد والعموم لم يكن لم ينكر ذلك بالنظر إلى الحكمة يعني حكمة الحكيمة تضيف شيء أنه إذا ما عين المعين مراد كل البيوع الفصل الثالث الجمع المنكر والحمد لله رب العالمين.